رابعا الافتتان بالقوة المادية لخصوم الرسل. كاد أن يكون جوهر الصراع في القرآن أساسا بين المظاهر المادية والمبدأ الديني، أو ما يسميه القرآن الدنيا والآخرة. ومن أشد ما يفتن الناس عن حقائق الوحي أنه يغلب على الرسل وأتباعهم من العاملين للدين المشغوفين بتبليغ هذا الوحي أنهم لا يملكون مظاهر القوة المادية الباذخة التي يتمتع بالاستحواذ على مفاصلها غير المسلمين. وهذا قانون تاريخي وسنة كونية متكررة، لا ينفد العجب من تأمل أرشيفها الطاعن في العمر. فجمهور المبلغين عن الله منذ فجر النبوات وحتى لحظة العمل الإسلامي المعاصر يواجهون دوما قوى مادية تفوقهم وتفتن الناس عن اتباع الوحي الذي معهم. ولو كان الأنبياء وأتباعهم يتمتعون بالموارد المادية والميزانيات الضخمة لما تخلف عن مساجدهم فرد واحد. تأمل في تجارب الأنبياء ومن طوت عليه من الخبرات الدعوية، ستجدها تكاد أن تكون جميعا تمثالا ناطقا للصراع بين داعي الوحي الإلهي وفتنة القوة المادية. وستجد افتتان الناس بالقوة المادية يخلب ألبابهم ويعشي أبصارهم ويصرفهم عن الانصياع والاستسلام للوحي. وستجد العاملين للدين يعانون الأمرين من افتتان الناس بالمظاهر المادية. فالرسول الأول نوح عليه السلام قال له قومه بكل صراحة مادية: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل. واستمر هذا الإحساس حاضرا في مشاعرهم تجاه المؤمنين بالوحي حتى تحولت عندهم إلى حجة وبرهان يتعللون به، كما قال سبحانه وتعالى عنهم في سورة الشعراء: قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. وما أن أقلعت السماء وغيض الماء وطوى النسيان أجيال نوح إلا وكانت عاد الأولى قد استلمت زمام الخلافة في الأرض، كما قال سبحانه وتعالى عنهم: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. فعمروا جنوب الجزيرة العربية في منطقة الأحقاف وإرم، وكانوا يتمتعون بقوة مادية مذهلة، فكانت لهم بنية جسدية استثنائية وكثافة سكانية مكنتهم من الترف المعيشي وفنون العمارة والانفراد بالجبروت العسكري على العالم. وهذه القوة المادية ورطتهم في الغرور وصرفتهم عن الإيمان بلقاء الله والاستسلام للوحي، كما يحكي سبحانه وتعالى عن قوتهم الجسدية في سورة الأعراف: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. ويؤكد سبحانه وتعالى بنيتهم الجسدية الاستثنائية في سورة الفجر: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ويصف القرآن قصورهم ومنشآتهم الضخمة وبطشهم العسكري في سورة الشعراء فيقول سبحانه: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين. هذه المظاهر المادية حجبت عيونهم بعصابة الزهو حتى تساءلوا أمام نبي الله عليه السلام ذلك السؤال المنتفش بالغرور المجوف، فقالوا بكل غطرسة سياسية: من أشد منا قوة؟ كما حكى الله سبحانه وتعالى مقالتهم هذه: وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. بالله عليك أعد التأمل في تساؤلهم المغرور: من أشد منا قوة؟ ثم انظر إلى جواب جبار السماوات والأرض بعظمته الإلهية إذ يرد عليهم قائلا سبحانه وتعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. إمكانياتهم المادية طاشت بهم فوق طواويس الغرور، فألقوا رزانة الإيمان وكذبوا بلقاء الله بكل بجاحة، وقالوا مستهترين: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، هيهات هيهات لما توعدون. وكانت الطبقة المترفة في قوم عاد كما هو قانون التاريخ أشد المعارضين لدعوة الوحي، كما قال سبحانه وتعالى عنهم في سورة المؤمنون: وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ولم تغرب شمس عاد في كارثة أعاصيرها المعروفة التي دامت أسبوعا إلا وكانت حضارة المدائن في الحجر شمال الجزيرة العربية قد بذغت وأعادت مسلسل الغرور بمظاهر القوة المدنية المادية. فقد تمتعت ثمود أيضا بالخلافة في الأرض بعد قوم عاد، وأوغلوهم أيضا في فنون النحت والعمارة، وبعض آثارهم الباقية اليوم شاهدة بما غاب من مدنيتهم. وقد قال سبحانه وتعالى عن خلافتهم وقصورهم: وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. وقال سبحانه وتعالى في سورة الشعراء وصفا رفاههم ونحتهم: إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. وكان إبداعهم في نحت الجبال يوفر لهم استقرارا أمنيا، كما أشار سبحانه وتعالى في سورة الحجر بقوله: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. وقال سبحانه وتعالى مشيرا إلى عمارتهم للدنيا: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فغرتهم إمكانياتهم المادية وتفوقهم المدني على مجاهديهم، ونظروا بمعيار المظاهر فجحدوا الوحي الذي أتى به نبي الله صالح عليه السلام، واستنكروا أصلا أن يختص بالوحي والنبوة من لم يتميز بمظهر مادي، كما قال سبحانه وتعالى في سورة القمر واصفا احتجاجهم المادي: كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. ولكن وكما في السنة الكونية وقانون التاريخ، فقد كان المتبنون لمضايقة نبي الله صالح عليه السلام هم الكبراء وأصحاب المظاهر المادية، وكان أنصاره ضعفاء الناس، كما ينقل الله لنا هذا الحوار في سورة الأعراف: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. وبمناسبة الحديث عن الإمكانيات المادية لعاد وثمود، أتذكر ملاحظة مبدعة لعلامة التأريخ ابن خلدون ذكرها في مقدمته، حيث يقول: مباني الدولة وهياكلها العظيمة إنما تكون على نسبة قوة الدولة في أصلها، لأنها لا تتم إلا بكثرة الفعلة واجتماع الأيدي على العمل والتعاون فيه. فإذا كانت الدولة عظيمة فسيحة الجوانب كثيرة الممالك والرعايا، كان الفعلة كثيرين جدا وحشروا من آفاق الدولة وأقطارها، فتم العمل على أعظم هياكله. ألا ترى إلى مصانع قوم عاد وثمود وما قصه القرآن عنهما، وانظر بالمشاهدة إيوان كسرى وما اقتدر فيه الفرس، حتى إنه عزم الرشيد على هدمه وتخريبه فتكاءد عنه وشرع فيه ثم أدركه العجز. فانظر كيف تقتدر دولة على بناء لا تستطيع أخرى على هدمه، مع بون ما بين الهدم والبناء في السهولة. على أي حال، ما أن نعق غراب الجزيرة العربية فوق خرائب عاد وثمود بكل مظاهر قوتيهما، إلا وكان نبي الله موسى بين أهرام مصر يواجه هذه المرة الحضارة الفرعونية بكامل وزنها التاريخي وإمكانياتها الإمبراطورية، ليتكرر من جديد مسلسل طغيان القوة المدنية وغرورها أمام الوحي. تربع فرعون فوق المكتب البيضاوي لإدارة العالم كما صور ذلك الداخل الملكي بقوله سبحانه وتعالى في سورة غافر: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض. وتباهى فرعون عاليا بإمكانياته السياسية كما قال سبحانه وتعالى عنه في سورة الزخرف: ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر. ولا ينقض العجب من عمق فهم نبي الله موسى عليه السلام وملاحظته كيف فتنت الحضارة الفرعونية وقوتها المدنية الناس، وكيف صرفتهم عن الاستسلام للوحي تلك المقاييس المادية المركوزة في النفوس البشرية. فيعبر كليم الله موسى عليه السلام عن هذا القانون التاريخي لأعظم تحد يواجه الدعوات، كما في قوله سبحانه وتعالى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. وحين أرسل الله موسى إلى المجتمع المصري المتقدم لم يقل له: أيقظ قومك ليستفيدوا من الحضارة المصرية، بل أرسله لينورهم بالوحي من ظلمات حضارتهم، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. بل إن الله جل جلاله طبقا لميزانه سبحانه وتعالى فضل بني إسرائيل بما معهم من العلوم الإلهية على الفراعنة بما معهم من الحضارة، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. فإذا تأمل القارئ هذا الموضع وكيف كان سبب تفضيل بني إسرائيل أنوار النبوة والكتاب، وكيف لم تفلح حضارة الفراعنة في إخراجهم من الظلمات، استبان له الميزان الإلهي لتقييم المجتمعات والثقافات والشخصيات والحضارات والمدنيات، وميزان المسلم تبع لميزان الله جل جلاله. ولم يكن الحال جديدا بالنسبة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان الجاحدون لنبوته والوحي الذي معه يتعلقون في الإعراض عنه بضعفه المادي وأنه لا يتمتع بمظاهر القوة والرفاه كما يتمتع بها بعض اللامعين في منطقة الحجاز، ورأوا أنه لا يليق الخضوع لنبي إلا إن كان من أشراف الطبقة الأرستقراطية في عاصمتي الحجاز وهما مكة والطائف، كما قال سبحانه وتعالى عنهم في سورة الزخرف: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعنون بالرجلين الوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود الثقفي. وبكل صراحة ووضوح وجهوه بأنه لا يملك ثروة مادية يستحق بها أن يتبعوه، كما ساق سبحانه وتعالى بعض احتجاجاتهم بقولهم: أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وبعد هذه الآية مباشرة يعقب سبحانه وتعالى على هذا الاحتجاج المادي الرخيص بكونه لا يعجزه سبحانه وتعالى ذلك، ولكنه أراد اختبارهم وامتحانهم، فقال سبحانه وتعالى: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. ولكن الله سبحانه وتعالى في موضع آخر من القرآن ينبه نبيه ويحذره أن لا يفتتن بتعلقهم بالماديات، ويعيد تذكير نبيه بالقانون التاريخي للدعوات وهو الصراع بين الوحي والمادة وتحدي الإيمان للمظاهر المدنية، كما قال سبحانه وتعالى في سورة هود: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز. بل ولقن الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول لقريش بكل صراحة ووضوح إنه لا يملك القوة المادية والكنوز والخزائن التي هي معيارهم ومقياسهم، وإنما هو داعية إلى الوحي، كما قال سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فانظر كيف فتنوا عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بكونه لا يملك مظاهر مادية يستحق بها الخضوع، بل انظر ما هو أعجب من ذلك، وهو أن يكون هذا هو جوهر الاختبار الإلهي لهم، وهو الانخلاع من التعلق بالماديات والانصياع للوحي. ولذلك نبه الله نبيه صلى الله عليه وسلم ألا يضيق صدره ببعض الوحي نتيجة كونه لا يملك المظاهر المادية التي هي معيارهم في الانقياد، وأن الله لن يجيبهم إلى ما طلبوا فيما وضعوه من مقاييس مادية للاتباع، فإما أن يختاروا طريق الوحي أو طريق المادة. والحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يتربع على عرش القوة والإمكانيات لما تخلف من خصومه أحد، لا للحق الأخروي الذي معه، ولكن للقوة الدنيوية التي بيديه. وأي معنى لاختبار وامتحان وابتلاء في اتباع القوي المسيطر؟ ولذلك لما كان نبي الله سليمان عليه السلام ملكا في الأرض بيده كل أدوات النفوذ، لم يتخلف عن الإيمان به أحد، لا من الجن ولا من الإنس، بل كانوا طوع إشارته وأمره. ولذلك لما تلكأت بلقيس ملكة سبأ في الخضوع وأرادت أن تصانعه بالهدايا الضخمة في قولها: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، هددها نبي الله سليمان عليه السلام بتسيير ألوية الجيوش الجرارة، كما يقول عليه السلام: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. فجاءته وقد خلبتها الدهشة من روعة المنشآت الزجاجية التي رأتها، فاستسلمت للنبي الله عليه السلام، كما يحكي الله سبحانه وتعالى: قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير، قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هذا القانون التاريخي للرسالات السماوية، وهو افتتان الناس بالمظاهر المادية لخصوم الرسل، يعرفه كل من شدى طرفا من تاريخ النبوات. فدعاة الوحي غالبا في ضعف مادي، وليس في صفهم إلا ضعفاء الناس، بينما اللامعون والكبراء وأصحاب النفوذ يضايقونهم. ولذلك لما كان هرقل مطلعا على تاريخ النبوات سأل سؤالا ذا دلالة بليغة، وعقب عليه بتعليق أذكى وأدهى. فكما في الصحيحين أن هرقل قال لأبي سفيان: وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل.